بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة، وفيها يقول الرب سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وقرأت أيضا في السبع: ملك يوم الدين، فقرأت مالك وقرأت ملك. وهذا الجمع بين القراءتين من جهة الفائدة أن القراءتين عبارة عن آيتين فلهما، فلكل واحدة منهما معنى، فالقراءتان بمثابة الآيتين فمالك وملك، كل واحد منهما له معنى زائد. فذكر العلماء فروقا ليس هذا محلا لها، لكن المعنى العام أن الإنسان قد يكون مالكا ولا يكون ملكا، وقد يكون ملكا ولا يكون مالكا لكل شيء. والله جل وعلا ملك ومالك لكل شيء. قل اللهم مالك الملك. وهذا التركيب مالك يوم الدين الإضافي هو اسم عند طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي حضره شيخنا في العمل الأسنى وغيره من أهل العلم: مالك يوم الدين، مالك الملك، وهكذا ذو الجلال والإكرام. كما أن الرحمن والرحيم في الاستقلال اسم، وإذا تركب أرحم الراحمين هذا اسم آخر. مالك يوم الدين، اليوم معروف وهو قطعة من الزمن، والدين ذكر العلماء له 10 معان في القرآن دون بحر العربية، ولكن في القرآن ذكروا 10 معان، وإن كان بعض هذه المعاني متقاربة. مثلا في هذا الموضع مالك يوم الدين، المراد بالدين هنا الجزاء والحساب، وهذا كقوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني يوفيهم جزاءهم وحسابهم الحق. كما أن الدين أيضا يطلق على الحكم والسياسة، كما في قول الله جل وعلا في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكمه وسياسته أو بحكمه. وهذا أيضا كقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله في حد الزنا. ومن المعاني المشهورة للدين ما يدين به المرء من العقائد، أكانت حقا أم باطلا. وقال: هذا دين النصارى، هل هو حق ولا باطل؟ الذي حرفوه باطل. كذلك دين المجوس، دين السيخ، دين الهندوس وما أشبه ذلك، يسمى دين لكنه باطل، ويطلق على الدين الحق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فهو يطلق على ما يعتقده الإنسان. كذلك يطلق على العمل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني من أحسن عملا. وكذلك قوله تعالى: ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. المراد هنا مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، هذا معنى هذا الموضع مالك يوم الدين. وهنا خص الله الملك ليوم الدين، وهذا كقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكما في قوله تعالى: الملك يومئذ لله، وكما في قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكما في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. خص الله هنا الملك بيوم الدين مع أنه جل وعلا قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك. لماذا؟ لأن الإنسان في يوم الدين لا يملك أي شيء على الإطلاق، لا لنفسه ولا لغيره أبدا، وإنما الملك كله لله. فلا يأذن الله في يوم القيامة لأحد بأي شيء. أما في الدنيا فإن الله ملك الإنسان المال والتجارة والعقار وما أشبه ذلك، وهو يتصرف فيه على حسب مراد الله جل وعلا. أما في يوم القيامة فإن الملك كله لله جل وعلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ لله، مالك يوم الدين، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ يعني والأمر كله يومئذ لله، مالك يوم الدين. إذا قرأ المسلم هذا الموضع واستشعر عظمة الرب جل وعلا الذي هو ملك ومالك كل شيء، وعلم أن يوم الدين الذي يجازى فيه الإنسان على أعماله لا يملك الإنسان لنفسه شيئا فيه، استشعر عظمة الله جل وعلا واستشعر عظمة ذلك اليوم وأنه لا ينفعه إلا عمله الصالح. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فإذا استشعر وهو يقرأ سورة الفاتحة في صلاته أو في غير صلاته أن هذا اليوم الذي هو يوم الدين لا ينفع فيه الابن أباه ولا الأب ابنه، بل كل واحد يهرب من الآخر، نفسي نفسي لا أسألك سواها، هذا حال الإنسان. فإنه يحث نفسه على العمل الصالح وعلى طاعة الله جل وعلا، وعلى أنه لا ينفع بين يديه إلا ما قدمه من الأعمال. ما القراءتان في الآية؟ أول أحسن، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. المراد بالدين هنا ما هو على سار؟ الجزاء والحساب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.